شي كتير داسوع مش محتاج تفكير ما تقلبش كتير بدموع ما تقلبش كتير ده عارف خباياك ده كاشف نواياك ده عارف خباياك ده كاشف نواياك ده قايل في وعوده اني هكون وياك ما تفكرش كتير ده يسوع ما تفكرش كتير ده يسوع مش محتاج تفكير ما تفكرش في حالتك دي سيبها في ايد الرب مهما هتعمل زي ما هي صلي له يقرب ما تفكرش في حالتك دي وسيبها في ايد الرب مهما هتعمل زي ما هي صلي له يقرب ده عارف خباياك ده كاشف نواياك ده عارف خباياك ده كاشف نواياك ده قايل في وعوده اني هكون وياك ما تفكرش كتير ده يسوع ما تفكرش كتير ده يسوع مش محتاج تفكير لو هتشوف الدنيا اتقلبت فكر انه معاك بيقول ان الدنيا اتغلبت لحظة صلبه هناك لو هتشوف الدنيا اتقلبت فكر انه معاك بيقول ان الدنيا اتغلبت لحظة صلبه هناك ده عارف خباياك ده كاشف نواياك ده عارف خباياك ده كاشف نواياك ده قايل في وعود هكون وياك ما تفكرش كتير ده يسوع ما تفكرش كتير ده يسوع مش محتاج تفكير ارفع كل همومك عنك وافرح باللي فداك شايل همك فرح قلبك رنم ويا صلاة ارفع كل همومك عنك وافرح باللي فداك شايل همك فرح قلبك رنم ويا صلاة ده عارف خباياك ده كاشف نواياك عارف خباياك ده كاشف نواياك ده قايل في وعوده اني هكون وياك ما تفكرش كتير ده يسوع ما تفكرش كتير ده يسوع مش محتاج تفكير شوف إبليس عالباب شوف الرب في وسط صلاتك فرحان بالأحباب شوف الفرحة في وسط إخواتك